حصريا على موقع djkimo.com. أغني منك كل شي ذكور، جبت كل عمرك مقصور، انت جنت ويا عينك بالضبط مثل المخدر، آخ بالضبط مثل المخدر. كل شي كان انت بمزاجك تجي بس وقت احتياجك، على الحلوة وياي انت ما كنت وياي بالمرة، مع فاق احترامي انت ما تسوى غرامي، كنت اتعب لك وقدر يلي ما المشاعر بي ماتت من هدية كله فضاعت، نرجسيتك ضيعتني يا العليك دموعي هانت بعد ما ضلت لطاقة، قلبي دمرت اشتياقا، عيشتني انت بجنن لعنة كانت مو علاقة، خلص ما اريدك تحبني وعشق لا تترجى مني، بعدي احلم انا احن لك يا سبب كلامك على موقع djkimo.com.